القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة حسنى علي محمد رمضان، والتي تقول فيها: لما نطبق التكنولوجيا يا ريت نبقى عاملين حساب الأخطاء ويتم حلها بسرعة، خصوصا لما تكون الأمور متعلقة بالماديات. وطبعا كلنا عارفين إن المرتبات دلوقتي والمعاشات كلها بقت عن طريق ماكينات الصرف الآلي. طب يعني إيه أجي أصرف من مكنة صرف البنك مستحقاتي، يتم سحب المستحقات، وفي نفس الوقت يجي لي في رسالة يقول لي إن أنا استلمت المبلغ وإن تم خصمه من الرصيد؟ معرفتش أعمل إيه. روحت فرع البنك الأهلي، لقيتهم هناك بيقولوا لي إني ما عندهمش أي معلومة عن الموضوع ده، وما حدش فادني بأي حاجة. وفي النهاية أهو ما خدتش حقوقي ومش عارف أعمل إيه. عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، يا ترى بقى ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق بالمركز الرئيسي بالبنك الأهلي المصري، بالرد التالي: ببحث الشكوى مع المختصين بمصرفنا تبين أن الحركة التي قامت بها الشاكية لم تتم عن طريق ماكينة الصراف الآلي الخاصة بنا، وقد تم من جانبنا التواصل مع الشاكية وإفادتها بذلك وتوجيهها إلى البنك الذي قامت بإجراء الحركة من خلال ماكينة الصراف الآلي الخاصة به حتى يتم إعادة المبلغ الخاص بها، وبذلك يتم حل مشكلتها. شكرا للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في الرد على شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يستقبل الشكاوى على صفحة برنامج همسة عتاب على الفيسبوك، وبريديا على العنوان التالي: القاهرة ماسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. تحيات زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.